أيها الأحبة، هذا هو الشريط الثامن من شرح كتاب الفرائض من زاد المستقنع. ومعكم تسهيل أو ضوء شبه الضوء اقرأ ولا خلى محمد يقرأ. الضوء ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فينقسمونه على حسب ما يتفقون عليه لأنه لا يخرج عنه كأخ مفقود في الأكثرية فمسألة الحياة والموت من 54 للزوج، من 54 للزوج 18 وللأم 9 وللجد 9 من مسألة الحياة وللأخت منها 3 وللمفقود 6 يبقى 9 فله نصف عليها. وعلى كل موقوف إن حجب أحدا ولم يرث أو كان أخا لأب عصب أخته مع زوج وأخت لأبويه، وإن بان ميتا ولم يتحقق أنه قبل موت مورثه فالموقوف لورثة الميت الأول بالشك في حياة المفقود حين موت مورثه فلا يرث منه، واتفقوا على أنه لا يرث المفقود إلا الأحياء من ورثته. الأحياء هذه مسألة أن اللي ذكر لو أننا كتبناها على السبورة لبقينا يومين لم نتصورها، ويومين في حلها، فهل تريدون ذلك أو نقول ماذا من أسأل نادرة الوقوع والوقت ضيق نمشي ولعلنا ندرك متنا صغيرا أيضا؟ نعم الثاني. طيب ثم قال باب ميراث الغرقى. الغرقى يعني الذين غرقوا جميعا ولم نعلم السابق منهم. هل لهم نظير الغرقى؟ نعم، لو سقط طائرة ولم نعلم الميت الأول، لو انقلب السيارة لم نعلم الميت الأول، لو شب حريق لم نعلم الميت الأول. المهم المراد بالغرقى هنا جماعة هلكوا جميعا ولم نعلم عن حاله، الأول هل ماتوا لحظة واحدة أو تقدم أحد مات. يقول رحمه الله إذا مات متوارثان كإخوة لأب، نعم كأخوين لأب متوارثين، إذا مات متوارثان كأخوين لأب بهدم أو غرق أو غربة أو نار. الهدم واضح والغرق واضح والنار واضح، المثال واضح بها. طيب الغربة، سافر جميعا وأتانا خبر أنهما ماتا ولم ندري أيهما الأول، فحكمهم حكم من ماتوا بغرق أو نار ولم يعلم الأول منهم. وجهل السابق بالموت ولم يختلفوا فيه، يعني ورثة ورثة كل واحد لم يختلفوا. يقول ورث كل واحد من الآخر من تلاد ماله دون ما ورثه من دفع للدولة. أولا نصور المسألة، هؤلاء جماعة ركبوا سفينة ثم ماتوا كلهم، غرقت السفينة وماتوا ولا ندري أيهم الأول، فهل يجري التوارث بينهم أو لا؟ المذهب أنه يجري التوارث بينهم إذا لم يختلف الورثة. القول الثاني أنه لا توارث بينهما، بينهم لا توارث بينهم، كل واحد منهم لا يرث الآخر وإنما يرثه الورثة الآخرون. ليش؟ لأن من شرط الإرث أن يوجد الوارث بعد موت المورث، لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجه ولأبويه لكل واحد من المسدس ما ترك. فلا بد أن نعلم أن الوارث وجد بعد موت المورث. وهنا الشرط موجود ولا غير موجود؟ غير موجود. إذا لا توارث. وهذا القول مع كونه أصح وأوفر لأدلة الشرعية هو أيضا أهون وأقطع للنزاع. ما في نزاع. الأول سيكون في نزاع إذا كان أحدهم أحد الذين غرقوا جميعا أحدهم يملك ملايين ملايين والثاني يملك ثوبه الذي عليه فقط. يقول نورث هذا من هذا وهذا من هذا. الغني هل يرث من الفقير؟ ليش؟ ما في شيء. والفقير يرث من الغني فيعود مال هذا الغني لورثه الفقير في أي حق. فالقول الراجح بلا شك أنه لا توارث بينهم. ودليله قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر. ولقوله ولكم نصف ما ترك أزواج. وهذا لا يعلم. ولهذا سبق لنا في شروط الإرث العلم إيش بموت المورث قبل الوارث والعلم بحياة الوارث بعد موت المورث. لكن المذهب يقول إن تنازع الورثة في المثال اللي ذكرنا أخوان أحدهما له مليون ريال والثاني ما عنده شيء كل واحد منهم له زوجة وله أم ثم تنازع. هؤلاء ورثة الغني يقولون إن مورثكم مات قبل مورثنا. وأولئك يقولون بالعكس. فهنا يتساقطون. وهذه بعد فيها شيء من الصح. يتساقطون ويكون ميراث كل ميت لورثته. وأما إذا لم يختلفوا قال والله ما نعلم نحن لا ندعي أن مورثنا هو الأول ولا هو الثاني. فحينئذ يرث كل واحد منهما من الآخر من جلاب ماله يعني من قديمه لا مما ورثه منه. لأن لو قلنا يرث مما ورثه منه صار جور صار هذا يرث مما ورث منه ثم ذاك يرث مما ورث منه وهكذا حلقة مفرغة. مثال هذا أحدهما خلف مليون ريال والثاني خلف 100,000. إذا ورث صاحب 100,000 من صاحب المليون كم يبي يرث؟ 500,000. وذاك إذا ورث من الآخر يرث 50,000. هل نضم 50,000 للمليون ونقول يرث هذا 500,000 و50,000؟ لا يمكن. لأن لو قلنا هكذا لازم أن نروح فنقول يرث صاحب 100,000 500,000 من صاحبه وصاحب المليون يرث 50,000 من صاحب وتنتهي المسألة. ومع هذا نحن نقول ونرجح أن الصواب أنه لا توارث بينهم وأنه لا حق لأحدهما في مال الآخر لأن الشرط وهو وجود الوارث بعد موت الموارث لم يتحقق. وهذا الذي اخترناه هو مذهب الشافعي رحمه الله وهو اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية وهو الصواب بلا شك. ثم قال باب ميراث أهل الملل. نسأل الله أن يتوفنا وإياكم على الإيمان. أهل الملل يعني الأديان ولا يمكن أن نبحث في ميراث أهل الملل حتى يوجد السبب، سبب الميراث. وأسباب الميراث كم؟ ثلاث: نكاح ونسب وولاء. فإذا وجد اثنين فإذا وجد اثنان بينهما توارث وهما على دين واحد جرى التوارث، إن اختلفت ديانهما فلا، لأن من شرط الإرث اتفاق الدين، لقول الله تبارك وتعالى لنوح حين قال ربي إن ابني من أهلي، قال الله له إنه ليس من أهلي، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. طيب، ميراث أهل الملل، يقول مالك لا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء، ولا الكافر المسلم إلا بالولاء. واضح؟ الدليل ما أشرنا إليه من الآية وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. أما قول المؤلف إلا بالولاء فهذا الاستثناء لا دليل عليه ولا يصح أثرا ولا نظرا. أما كونه لا يصح أثرا فلعدم الدليل الصحيح، وأما كونه لا يصح نظرا فلأن الإرث بالولاء أضعف من الإرث بالنسب والزوجية، فإذا كان اختلاف الدين يمنع الميراث مع السبب الأقوى فكيف لا يمنعه مع السبب الأضعف؟ هذا خلاف القياس وخلاف النظر. والنظر لهذا مثلا: هلك هالك عن أب كافر، هل يرثه أبوه؟ لا يرث. هلك هالك عن معتق كافر، والعبد معتق مسلم، يرثه سيده؟ على المذهب يرثه، وعلى قول الراجح لا يرث. ونحن نقول بالقول الراجح لعموم الحديث: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وقد ايش؟ انفق الورثه او طباعه، فكيف هو لابد يوقف له بعد مده؟ نعم. كيف؟ قسم التركه بعد مده وقسم المده. نعم. ثم تغير الحي المجال. طيب، فكيف يرد اليه مال؟ الانفق مال حال في يرجع عليه، يبقى دين في دمه. ها؟ ايش؟ نعم. ايه معلوم؟ مسألة الغرقة لو أتى أحد ببين أن مورثه بقي بعد موت زملائه يعمل بها لابد. عفوا، لو امرأة شهدت أنه واحد سبق ايش؟ لأن يعني ولد شاهد يعرف أن واحد من الاثنين يعني تبقى موت من أخيه، هل يعمل بقوله أو لا؟ يعمل بقوله إذا حلف الوارث، لأنه يقضى بالشاهد واليمين في مسائل المال. وإذا حلفت امرأة ماك حلفت؟ نعم. ولو حلف حيات المسلم الكافر إلا بالولاء، ولا فاتح المسلم إلا بالولاء، ويتوارث الحربي والذمي والمتأمن، وأهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها، وهم من المشتى، والمرتد لا يرث أحدا، وإن مات على ردته فماله فيه، ويرث المجوس بقرابتين إن أسلموا وتحاكموا أو تحاكموا. أجسادهم. وكذا حكم المسلم يطأ ذات رحم محرم منه بسنة، ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم، ولا بعبد لا يفر عليه لو أسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ميراث أهل الملل على الأديان، هل يتوارثون أو لا؟ يقول مالك: لا يرث المسلم الكافر إلا بالولد، ولا الكافر المسلم إلا بالولد. أما الجملة لا يرث المسلم الكافر ولا المسلم ولا الكافر المسلم فهذه صحيحة في حديث أسامة بن زيد المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ولأن الإرث مبني على الموالاة والنصرة، ولا موالاة ولا نصرة بين المسلم والكافر. وأما الاستثناء في قوله إلا بالولاء فهذا ضعيف، ورد فيه حديث لكنه ضعيف، ضعيف من حيث الدليل الأثري، وضعيف من حيث الدليل النظري. أما الدليل الأثري فإنه لن يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الاستثناء. وأما الدليل النظري فإنه يقال: كيف يلحق، كيف يكون الضعيف أقوى من القوي؟ الولاء لحمة كلحمة النسب، والمشبه به أقوى من المشبه، فكيف نقول إنه يرث بالولاء مع اختلاف الدين، مع أن الإرث بالولاء أضعف من الإرث بالنسب؟ فتبين بطلان هذا القول أثرا ونظرا. طيب، لو هلك هالك عن ابن لا يصلي وعن عم مسلم يصلي، فميراثه لمن؟ للعم. والابن الذي لا يصلي لا يرث. وكذلك لو كان هناك رجل لا يصلي ومات عن أقارب مسلمين فإنهم لا يرثون، لأنه لا يرث المسلم الكافر. وسيأتي جرح في هذا. قال: ويتوارث الحربي والذمي والمستأمن. هؤلاء ثلاث أصناف من الكفار. الحربي هو الذي ليس بيننا وبينه عهد ولا ذمة ولا أمان. الثاني المستأمن بالكسر، بكسر الميم، وأكثر الناس يقولونه بفتح الميم المستأمن، وهذا غلط، لأنه هو ليس مستأمنا بل هو مؤمن، وهو مستأمن بكسر الميم. المستأمن هو الذي أعطي أمانا ألا يعتدى عليه، سواء من الإمام أو ممن يجيز إجارته الإمام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أمهان. الثالث الذمي. الذمي هو الذي بيننا وبينه عهد وذمة أن يبقى في دارنا آمنا تحفظ له حقوقه ولا يعتدى عليه، لكن عليه الجزية. بقي رابع المعاهد. المعاهد هو الذي جرى بينه وبين المسلمين عهد لكنه في بلده مستقل، لا ليس للمسلمين فيه تعلق إلا العهد الذي بيننا وبينه. هؤلاء يتوارثون إذا كانوا نعم. يقول المؤلف رحمه الله: يرث بعضهم بعضا، يتوارث هؤلاء إذا اتفقت أديانهم، كلهم يهود، كلهم نصارى، كلهم مجوس، كلهم شيعيون، يتوارثون إذا اتفقت أديانهم. وإن اختلفت فلا توارث. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فإن هذا يدل على أن اختلاف الدين مانع من الإثم. ولهذا قال وأهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها. أهل الذمة هل يمكن أن تختلف أديانهم؟ نعم نعم، يهود نصارى مجوس، هؤلاء أهل الذمة ثلاثة أصناف. والصحيح أن أكثر من ثلاثة أصناف، أن جميع الكفار يمكن أن يكونوا أهل ذمة، تعقد لهم الجزية، كما صح ذلك فيما رواه مسلم عن بريدة رضي الله عنه قال وهم ملل شتى. هم الضمير يعود على أهل الأديان، ملل شتى متفرقة، اليهود ملة والنصارى ملة والمجوس ملة والشيوعي ملة والبوذيين ملة وهكذا. وهذا هو القول الراجح. وقال بعض العلماء إن الكفر ملة واحدة، إن الكفر ملة واحدة، لكن هذا قول ضعيف، لأن اليهود يقولون ليست النصارى على شيء، والنصارى يقولون ليست اليهود على شيء، فكيف يكون من أمة واحدة؟ نعم هم بالنسبة للإسلام صنف، لكن بالنسبة لما بينهم مختلفون. كما نقول مثلا أهل السنة يدخل فيهم المعتزلة، يدخل فيهم الأشعرية، يدخل فيهم كل من لم يكفر من أهل البدع، إذا قلنا هذا في مقابلة الرافضة. لكن إذا أردنا أن نبين أنواع أهل السنة قلنا إن أهل السنة حقيقة هم السلف الصالح الذين اجتمعوا على السنة وأخذوا بها، وحينئذ يكون الأشاعرة والمعتزلة والجهمية ونحوهم ليسوا من أهل السنة بهذا المعنى، وهم ملل شتى. والمرتد لا يرث أحدا، لأنه والعياذ بالله ليس له دين ولا يقر على دينه. يعني لو جاء لو, لو, لو كان عندنا كافر ملحد غاية الإلحاد نقره على دينه أو لا؟ نقره على دينه. لكن لو ارتد أحد إلى اليهودية أو النصرانية لا نقره، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بدل دينه فاقتلوه، يعني دين الإسلام فإن نقتله. إذن المرتد لا يرث أحد، ولا أباه ولا أمه ولا ابنه ولا ابنه، مرتد مخالف للدين وليس على دين، لأنه لا يقر على هذا الدين. وإن مات على ردته فماله فيء، يعني يدخل في بيت المال، إذا مات على ردته فماله فيء. وهنا نعلم أن العلماء رحمهم الله يحكمون على الشخص بعينه بالردة أو غيرها مما يقتضيه فعله، خلافا لمن أشكل عليه الآن يرحمك الله من الشباب يتهيبون أن يكفروا أحدا بعينه، وهذا غلط. إذا وجد الكفر وتمت الشروط وانتفت الموانع فإننا نكفره بعينه ونعامله معاملة الكافر في كل شيء، ولأنه ليس لنا إلا الظاهر. أما لو فرضنا أنه كان مؤمنا بقلبه ولكن يظهر الكفر هذا حسابه على الله عز وجل، لكن نكفر بعينه، لأننا لو قلنا لا نكفر أحدا بعينه وإنما نكفر الجنس نعم ما بقي أحد يكفر، ما بقي أحد يكفر ولا أحد يدعى الإسلام. طيب يقول إن مات على ردته فماله فيه، دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر كما ولا الكافر المسلم، وهذا واضح. ولأن الإرث مبني على النصرة والولاء، ولا نصرة ولا ولاء بين المسلم والكافر. هذا ما ذهب إليه الفقهاء رحمهم الله، وهم أسعد بالدليل مما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية. فإن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن المرتد يورث، أن المرتد يورث، ويستدل بأن الصحابة في أيام الردة يورثون أهل المرتدين من أموال المرتدين. ولكن الإنسان يقول ما جوابي يوم القيامة حين يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا نقول؟ لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وفعل الصحابة هل أجمعوا عليه؟ لو أجمعوا عليه قلنا على العوض راس وإجماعهم حجة، لكن من يقول إنهم أجمعوا على هذا؟ والمسألة ليست عندي بذكاء، المسألة بينة. إذا نبقى على الأصل وهو لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وإن مات فماله في. طيب الفيء يعني بيت المال، يكون في بيت المال، يكون في المصالح العامة، بناء المساجد، بناء المدارس، إعطاء الفقراء، المهم ما يصرف، ما يصرف فيه بيت المال يصرف مال المرتد. قال ويرث المجوس بقرابتين إن أسلموا أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم. المجوس من مذهبهم الخبيث أنه يجوز للإنسان أن ينكح محارمه والعياذ بالله، ينكح بنته، أخته، عمته، أمه، وهذا من أخبث المذاهب وأقبحها. فإذا كان أحدهم يدلي بقرابتين فإنه إيش؟ يرث بهم، لأنهم يعتقدون حل فعلهم. فإذا أسلموا فإنهم يورثون بالقرابتين، كما ذكرنا في الجدات أن الجدة التي تدلي بجهتين ترث ثلثي السدس. قال أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم، يعني إذا تحاكموا إلينا قبل إسلامهم فإننا نورثهم على حسب القرابتين. فإن لم يسلموا ولم يتحاكموا فأمرهم إلى أنفسهم، ما علينا. طيب وكذا حكم مسلم يطأ ذات رحم محرم منه بشبهة، يعني لو أن المسلم وطئ ذات محرم منه بشبهة، والشبهة إما شبهة عقد وإما شبهة اعتقاد. فمن وطئ امرأة يظنها زوجته فبانت اخته او بنته فهذا محمد، ها، هذا شبهة اعتقاد. ومن عقد على امرأة على انها اجنبية منه وبعد العقد والدخول تبين انها محرم له، تبين اخته من الرضاعة مثلا، هذا شبهة ايش؟ شبهة عقد، لانه عقد عقدا يظنه صحيحا وذاك جامع جماعا يظنه صحيحا. إذا أتت بولد صار هذا الولد يرث بجهتين، صار يرث بجهتين فيورث بجهتين، لماذا؟ لوجود السببين، والشيء إذا وجد سببه وجب العمل به. وقيل يرث بأقوى الجهتين ميراثا واحدا في هذه الجهة، لأنه لا يمكن أن يجتمع في شخص واحد جهتان متقابلتان. وإذا كان لا يمكن فإنه يؤخذ بإيش؟ بالأقوى، ويرث بجهة واحدة. قال: ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم، ولا بعقد لا يقر عليه لو أسلم. يعني لا لا لا لا إرث بنكاح ذات رحم محرم. مثاله: إنسان تزوج امرأة ثم مات عنها، وبعد الموت تبين أنها أخته من الرضاع، فهل ترث؟ الجواب: لا ترث، يعني تبين النكاح باطل فلا ترث، حتى لو بقيت معه عدة سنين ثم تبين بعد موته أنها أخته مثلا فإنها لا ترث. ولا بعقد لا يقر عليه لو أسلم، يعني ولا إرث بعقد لا يقر عليه لو أسلم. مثاله: أن يتزوج المجوسي أخته ثم يموت عنها، هذا العقد إذا أسلم يقر عليها أو لا؟ لا يقر عليه، بخلاف ما لو كان عقد عقدا محرما لكن زال سبب التحريم فإنه يقر عليه، كما لو تزوج أخت زوجته والأخت معه في النكاح لا يصح، لأنه لا يجمع بين أختين، لكنه حين أسلم قد فارق الأولى فالنكاح يصح لأنه زال المال. وكذلك لو نكح امرأة في عدتها فالنكاح باطل، ولكن لو أسلم بعد أن انقضت العدة فإنه يقر عليه. خلاصة هذا الباب أنه متى حصل اختلاف الدين بين الوارث والمورث فلا توارث. دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وهذا دليل أثري، والدليل النظري أن الإرث مبناه على النصرة والولاية والولاية، وهذا لا ولا نصرة بين كافر ومسلم ولا ولاية. ثم قال المؤلف: باب ميراث المطلقة. باب ميراث المطلقة، يعني هل ترث المطلقة أو لا؟ لأنه سبق لنا أن من أسباب الإرث إيش؟ النكاح. فإذا زال النكاح هل يكون هذا مانعا من الإرث؟ نعم. هل يبقى المانع من الإرث أو لا؟ يعني إذا كان له زوجة وطلقها فهذا لا يخلو من أحوال يذكرها المؤلف. يقول: من أبان زوجته في صحته أو مرضه غير المخوف ومات به، أو المخوف ولم يموت به، لم يتوارثا. إذا أبان زوجته أي طلقها طلاقا بائنا كالطلاق الثلاث والفسخ بعيب وما أشبه ذلك في صحته فإنه لا توارث، ولو كان في العدة لا توارث، ولو كان في العدة لأنها بانت منه، إن مات لم ترث وإن مات لم يرث. أو في مرضه غير المخوف، المرض نوعان، مرض المخوف وهو الذي لو مات به لم يقل الناس شيئا لأنه صار عادة أن يموت به الناس. وليس المرو المخوف غير المخوف هنا الذي لا يرجى بره أو يرجى، لا، ما كان سببا للموت عادة فهو إيش؟ مخوف، وما لا فلا. مثال المرض غير المخوف، إنسان مريض من أجل سنه، مثلا سنه يؤلمه، من أجل عينه، من أجل جرح فيه، سكام، هذه أمراض مخوفة ولا غير مخوفة؟ فإذا طلقها في هذا المرض طلاقا بائنا ثم اشتد به المرض ومات فإنها لا تبث، لأنها بانت منه في حال لا يتهم فيها بمنع الإرث فلم ترث. أو في مرضه مخوف، مرضه المخوف يعني الذي لو مات به لم يستنكره الناس، مثل الحمى الشديدة ذات الجنب، وفي عرفنا في عصرنا هذا انتشر داء السرطان. في الأول كان السل. المهم الأمراض التي لو مات بها قال الناس نعم هذا سبب. ولهذا قال العلماء رحمهم الله المرأة التي يأخذها الطلق مرضها مخوف، مع أنه ما يكفي فيه الموت، لكن لو ماتت بالطلق قال الناس ليس هذا بغريب. أو المخوف ولم يموت به لم يتوارث. طيب لو أن إنسانا مريض مرضا مخوفا بذات الجنب فطلق زوجته خاف أن يموت به فطلقها لئلا ترث ثم عافاه الله، هل وانتهت عدتها ثم مات بعد ذلك، هل ترث أو لا؟ لا ترث، لأنه برئ من المرض. وهذه المسألة تحتاج إلى تحليل، لأن كونه طلق في مرض موت مخوف واضح أنه أراد الحرمان، فإذا شوفي ثم عاد المرض ومات ففي حرمانها نطر لأن التهمة قائمة. بل في طلاق الرجعي لم تنقض عدته، بل في طلاق الرجعي لم تنقض عدته. ما هو الطلاق الرجعي؟ الطلاق الرجعي هو الذي يملك الزوج فيه مراجعة الزوجة بدون عقد. الطلقة الأولى على غير عوض بعد الدخول نعم رجع، فهذا إنسان طلق زوجته في حال صحته طلاقا رجعيا ثم مات وهي في العدة، أترث منه أو لا؟ ترث. لو ماتت هي أيرث منها أو لا؟ ها؟ نعم نعم. التعليل في أن الرجعية في حكم الزوجات، الرجعية في حكم الزوجات، بل سمى الله تعالى الزوج المطلق بعلا، فقال جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر بعده وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، بعولتهن، فسمى الله المطلق فعلا. لو قال قائل هذا باعتبار ما كان، فما الجواب؟ نقول الأصل حمل اللفظ على ظاهره، ولا يمكن أن نقول باعتبار ما كان أو باعتبار ما يكون إلا بدليل قال الله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم كذا يعني ولا إيش نعم آتوا اليتامى أموالهم لا يمكن نأتيه نعطيه ماذا إلا إذا بلغ وسماهم الله أيتام باعتبار ما كان، لكن هذا عندنا في دليل. وفي سورة يوسف قال أحد صاحبي السجن قال إني أراني أعصر خمرا وهو يعصر عنبا، لكن خمر باعتبار ما يكون. فنقول إذا قال قائل ولتهن حق بربهن في ذلك باعتبار ما مضى، نقول لا، الأصل حمل الكلام عليه على ظاهره. فسماه الله تعالى فعلا وقال بعولتهن حق بربهن في ذلك. فإذا مات المطلق طلاقا رجعيا في العدة ورثته الزوجة، وإن ماتت ورث الزوج لأنهما لا زالا على الزوجية. ولهذا قال بل في طلاق رجعي لم تنقض عدته. فإن انقضت العدة فلا توارث تبين منه. لو قال قائل لو طلقها طلاقا رجعيا في مرض موته المخوف ومات به، ثالث أو لا ثالث؟ ثالث، لأنها لم تنقض العدة. انقضت العدة ثالث أو لا ثالث؟ لا ثالث. ولو أبانها في المرض وانقضت العدة ومات فإنها ترث. انتبهوا يا جماعة، هذه مسألة قد تظنون أن الأمر خلاف ذلك. رجل طلق زوجته في مرض موته طلاقا رجعيا وانقضت العدة ثم مات، ما تقولون؟ لا ترث، لا ترث. رجل طلق زوجته طلاقا بائنا في مرض موته المخوف ومات، مات بعد انقضاء عدتها، لا بعد انقضاء عدتها ترث. الرجعية لا ترث والبائن ترث؟ نعم. حتى الرجعية في مرض موته المخوف، طلقها في مرض موته المخوف وانقضت العدة، ترث أو لا ترث؟ لا ترث. البائن ترث. قد يبدو الإنسان في أول جبادي الرأي العكس، فيقال لا، لأن البائن إذا بانت لا ترث من حين الطلاق فهو متهم، والرجعية ينقطع ميراثها بانقضاء العدة، وفي هذه المدة ربما أنها تموت هي ويرثها. والبائن لو ماتت نعم لا لا، هذا هو الفرق. إذن حد إرث المطلقة الرجعية متى؟ انقضاء العدة، سواء كان طلاقها في المرض أو في الصحة. وهنا نقول يجري التوارث بينهما، الزوج يرث منها وهي ترث منه. ولهذا قال بل في طلاق رجعي لم تنقض عدته. وإن أبانها في مرض موت المخوف متهما بقصد حرمانها أو إلى آخره، إن أبانها في مرض موت المخوف متهما بقصد حرمانها فإنه لا يرثها وترثه هي. انتبه الشروط، أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها فإنها ترثه ولا يرثه، ترثه ولا يرثه معاملة له بنقيض قصده، لأن الحيل لا تبطل الحقوق. وقوله متهما بقصد حرمانها إذا لم يتهم فإنها لا ترث منه من حين البينونة. مثال الذي لم يتهم هي التي طلبت الطلاق، امرأة لما رأى زوجها انتهى طلبت الطلاق فطلقها، هل هو متهم أو غير متهم؟ غير متهم. ليش؟ لأن هي التي طلبت، وإذا كان هي التي طلبت فلا تهم. قال أو علق إبانتها في صحته على مرضه، قال وهو صحيح لزوجته إذا مرضت مرض الموت فأنت طالق. ها ثالث أو لا ثالث؟ لأنه متهم. طيب أو على فعل له ففعله في مرضه، على فعل له هو ففعله في مرضه، فقال إن كلمت زيدا فأنت طالق. مرض الرجل مرض الموت فكلم زيدا، تطلق أو لا تطلق؟ يعني على المذهب لا فرق بين الحلف والطلاق، تطلق. طيب هل هو متهم أو غير متهم؟ متهم لأنه فعل ما تطلق به في مرض موته. نعم ها كيف ندم؟ ما ينفع، لا شرع إلا الظاهر. على كل حال إذا فعل إذا كلم زيدا في مرضه طلقت، فإن ندم كما قال وليد بعد أن قال إن كلمت زيدا فأنت طالق وندم، ماذا نقول؟ نقول لا يكلم وينتهي الموضوع، إذا لم يكلمه ما طلق. طيب أعلى فلو فعل في مرضه ونحوه. طيب لو علقه على فعل لها. من فضلك اقلب الشريط. إن كلمت زيدا فأنت طالق وندم، ماذا نقول؟ نقول لا يكلم وينتهي الموضوع، إذا لم يكلمه ما طلق. طيب أعلى فلو فعل في مرضه ونحوه. طيب لو علقه على فعل لها ففعلته في مرضه، ثالث ولا ثالث؟ إن قلتم لا ثالث أخطأتم، وإن قلتم ثالث أخطأتم، وإن فصلتم أصبتم. لكن ما هو التفصيل؟ إن كان هذا الفعل لا بد لها منه شرعا أو حسا فإنها لا تفعل، لا تفعل لأنها لا بد أن تفعل. لو قال إن صليت الظهر فأنت طالق ومرض مرض الموت المخوف وجاوز الظهر، وش تسوي؟ نعم لازم تصلي، صلت تطلق أو لا تطلق؟ ها تطلق، تطلق. لكن هل ثالث أو لا ثالث؟ ثالث. كيف ثالث؟ هو علق طلاقه على الصلاة وصلى. نقول هذا لا بد لها منه شرعا بغير اختياره في الوقت. قال لها إن أكلت غداء أو عشاء أو فطورا فأنت طالق، ومرض مرض الموت المخوف، وش تسوي؟ تأكل؟ لو أكلت تطلق؟ هل ثالث أو ما ثالث؟ ثالث. ليش؟ لأنه لا بد لها من ذلك. لكن لو قال إن أكلت الرز فأنت طالق، فلما مرض أكلت الرز، هذه تطلق ولا تلد. لماذا؟ لأن لها بد منه، لأن لها بد منه. إذ يمكن تأكل بدل الرز خبز بر، نعم، أو تمرا أو ما أشبه ذلك. قال وترثه هي في العدة وبعدها ما لم تتزوج أو تمتد. ثم قال يعني جمع بينهما لما جاء أصبح مريض مرض مخوف عليه فكلم السنة الذين ها عنه، فهل ترث أو لا ترث؟ تطلق ولا ترث؟ نعم تطلق ولا ترث، ولا تبدأ لأنها تبدأ أن لا تكلم، تستطيع أن لا تكلم. ها؟ نقول سلي؟ كلمت هيك. نعم. هو على كل هذا على المذهب، أما على القول الراجح، القول الراجح أن التعليق قسمان، شرط محض، فهذا لا شك إذا وقع الشرط وقع الطلاق، مثل أن يقول إذا طلعت الشمس أنت طالق، والثاني التعليق يراد به المنع أو الحث على فعل الشيء، هذا حكم اليمين. هذا قول الراجح. أسامة ما فيه إلا لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. الكافر يرث الكافر إذا كان على ملة. إذا كان على ملة. يقول المرتد لا يرث ولا يرث. نعم. ما الذي ما هو الدليل على تثبيت المرتد بهذا الحكم؟ لأن المرتد ذكرناه تعليل. لأن المرتد لا دين له إذ لا يقر على دينه. فهو لا من المسلمين ولا من الكفار الذي يرتد الى دينهم. نعم. اشكال علي يا شيخ، انا قلنا اذا وضع ذات رحم وكان وقفه بشبهه فياتي الولد فانه يرث بقرابته، واذا كان تزوج بنكاح ذات رحم محرم ومات وما علم بانها اخت مثلا من الرضاع الا بعد ذلك. هذه قرابة ما هذا نكاح، الفرق الأخير في النكاح، هذاك قرابة قد يكون أخ له وهو ابن عمي أو ما أشبه ذلك، لا صور. نعم. سمع عبد الله. بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ميراث مطلقة. قال رحمه الله تعالى: وترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج أو ترتد، باب الإقرار بمشاركة في الميراث. إذا أقر كل الورثة ولو أنه واحد بوارث للميت وصدق. صدق. نعم. إذا أقر. إذا أقر كل الورثة ولو أنه واحد بوارث للميت وصدق. صدق. صدق يعني مقر له. وصدق أو كان صغيرا أو مجنونا أو مجنونا أو المقر به. والمقر به. بالواو. نعم. أو مجنونا. والمقر به مجهول النسب ثبت نسبه وإرثه، وإن أقر أحد بنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده، وإن أقر بأخت فلها خمسه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا ميراث المطلقة، وقلنا إذا كان الطلاق بائنا فلا توارث بينهم، لأنها تبين من زوجها بمجرد الطلاق سواء مات هو أو ماتت هي. وإذا كان رجعيا فعلى العكس، يعني يقع التوارث من يرث الزوج يرثها وترث. وبينا العلة في ذلك، وأن المطلقة رجعية زوجة بنص القرآن في قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، وأن البائن بمرض موته المخوف إذا أبانها في مرض موته المخوف فإن كان متهما بقصد خدمانها الحكم ترث منه، ولكنه لا يرث منها لو ماتت لأنه متهم، وإن لم يكن متهما فإنه لا إثم لأنها بائن. هذا هو خلاصة ما سبق لنا في ميراث المطلقة. يقول مالك رحمه الله قال وترثه في العدة وبعدها، من هي؟ المطلقة في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانه ترثه في العدة. يا رجل إما أن تنتبه ولا قم عن المقدمة. والبائن في العدة وبعد العدة لأنه متهم، وكل من حاول إبطال حق مسلم فإنه يعامل بنقيض قصده. يقول ترثه في العدة وهو لا يرثها ولا يرثها، وبعد العدة أيضا لأنه لا أثر للعدة هنا، إذ أن العدة عدة بائن لا تؤثر ما لم تتزوج أو ترتد. ما لم تتزوج لأنها إذا تزوجت لا يمكن أن ترث زوجين، إذ لو قلنا بأنها ترث بعد الزواج لكان معناه أنها ترث من الزوج الأول وإيش ومن الزوج الثاني، وهذا لا نظير له في الشرع. فإذا تزوجت انتهى. ثم إنها إذا تزوجت فإنها بتزوجها أسقطت العلاقة أو قطعت العلاقة بينها إيش وبين الزوج الأول نهائيا، أو ترتد كذلك، إن ارتدت والعياذ بالله فإنها لا ترتد لأنها أتت بمانع من موانع الإرث باختيارها فلا ترث. وأظنكم إن شاء الله فهمتم التفصيل. نعم، ومن فهم التفصيل نال التحصيل. نعم. ثم قال مالك باب الإقرار بمشارك في الميراث. إذا ثبت نسب الإنسان من شخص فإنه وارث يرث ويورث، لكن إذا لم يثبت وكان مجهول النسب وأقر الورثة بأن هذا أخوه، فإذا أقر الورثة كلهم ولو كان واحدا فإنه يثبت النسب ويثبت الإرث. أما الإرث فلأن الوارث أقر على نفسه، ومن أقر على نفسه فإنه يؤاخذ ما أقر به. مثال ذلك رجل قال إن هذا أخي، بعد أن مات أبوه قال هذا أخي، الآن أقر أن نصف ميراث أبيه لمن؟ لهذا الشخص، يؤخذ بإقراره ما في إشكال، لا عذر لمن أقر. لكن كيف يثبت النسب؟ لأنه إذا قلنا بثبوت النسب صار هذا المقرب صار أخا له وعما لأولاده وهل مجر. كيف يثبت النسب؟ الجواب هو أن هذا المقر به مجهول النسب، أليس كذلك؟ طيب. والشارع له تشوف عظيم للحوق النسب، لا يريد من أبنائه أن يضيعوا لا يدرى لمن هم. فلما كان تطلع الشارع وتشوه الشارع للحوق النسب قلنا لما أقر به هذا ثبت نسب. واضح؟ إذن ما هي العلة في كونه يلحق به في الميراث؟ أن هذا الوارث أقر على نفسه بحق لغيره فيقبل. وبكونه يلحق النسب هو حرص الشارع وتشوفه للحوق النسب، لأن هذا ليس له أحد، ليس له نسب. طيب ولو أقر بمعلوم النسب فإقراره غير صحيح، إقراره غير صحيح. طيب ولهذا لا بد من شروط. يقول إذا أقر كل الورثة ولو أنه واحد، وقوله ولو أنه واحد إشارة منه إلى أن المسألة ليست مبنية على الشهادة، لو كانت على الشهادة لكان لا بد من شاهد، لكنها ليست مبنية على هذا. ولوارث الميت وصدق الفاعل والمقر به قال نعم أنا أخذ، فإن أنكر لم يثبت نسبه ولا إرث. أما عدم ثبوت إرث فواضح، لأن الرجل يقول أنا ما لي حق في هذه التركة فقد أقر على نفسه. وأما عدم ثبوت نسبه فلأنه لا يمكن أن يثبت النسب بدعوى شخص مع إنكار المدعى عليه، إذن لا بد من تصديق إيش المقرر. قال أو كان صغيرا أو مجنونا، يعني الصغير والمجنون لا عبرة بتصديقه أو تكذيبه لأنه لا حكم لأقوالهما. الشرط الثاني قال والمقر به مجهول النسب. اشترط أن يكون المقر به مجهول النسب، لا يعلم أنه فلان بن فلان، فإن كان معلوم النسب فلا يقبل إقراره به، لأن إقراره به يستلزم إبطال نسب معروف. ولو فتح الباب لكان كل واحد يرى شخصا أديبا لبيبا عالما يقول هذا إيش هذا ولد، وهذا ما يمكن هذا. فإذا كان معلوم النسب فلا دعوى لأحد في نسبه. هذه الشرط الثالث إمكان صدق الدعوة، إمكان صدق الدعوة، وذلك بأن يمكن أن يكون ممن يلحق به. فلو أن شخصا ادعى أن هذا ولده وهو والولد هذا مجهول النسب، لكن الأب له 20 سنة والولد هذا له 15 سنة، فاهمين؟ فاهم؟ يقبل ولا لا يقبل؟ ليش يا أخوان؟ نعم؟ لا يمكن يكون الفرق بين هذا الرجل وأبي 5 سنوات، لا يمكن. إذا لابد من إمكان صدق المقر، فإن لم يمكن فقوله لاغي. فالشروط إذن يا وليد كم؟ 3. الأول، الثاني تصديق، الثالث إمكان صحة الإقرار به. طيب وإن أقر أحد ابنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده، وإن أقر بأخت فلها خمس. أقر أحد ابنيه، كم الابنان؟ كم الابنان؟ 2. بأخ مثله، يعني أنه يرث، فله ثلث ما بيده، بيد من؟ المقر. وهذا إذا أنكر الآخر، يعني لدينا رجلا زيد وعمر، أقر بخالد أقر زيد بخالد أنه أخوه ولكن عمرا أنكر، فكيف يكون الميراث؟ يكون الميراث نقول يجب عليك أن تعطي هذا الذي أقررت به إيش؟ ثلث ما بيدك، لأنك الآن تقر بأن الورثة ثلاثة أنت أحدهم، فيجب أن تعطي هذا الرجل ثلث ما بيدك. كم يبي يأخذ هذا المقر؟ لا، كم يأخذ أصلا بدون الإقرار به؟ يبي يأخذ النصف. نقول ثلث ما بيدك أعطى الرجع الذي أقررت به، كم هو؟ سدس الكل. طيب إن أقر ببنت فله فلها خمس، نعم، وإن أقر بأخت، نعم، إن أقر بأخت وهي بنت أبيه فلها خمس، لأنه أقر الآن أنه هو زيد وعمر وفاطمة، اقسم التركة عليهم من خمسة، لزيد خمسان ولعمر خمسان وللأخت خمس. نقول الآن خمس ما بيدك أعطها إياه لأنك قررت. لكن لو ثبت نسب هذا المقرر به بشاهدي ماذا نكون؟ يثبت الميراث من الأصل. نظير هذا مسألة تقع كثيرا، يكون أحد الورثة قد قال الميت إنه أوصى بثلثه في عمارة المساجد، أحد الورثة يقول هكذا أوصى بثلثه أي ميت في عمارة المساجد ثم يموت، والورثة لم يصدقوا هذا القائل، ما صدقوا، قالوا أبدا أبونا لو كان عنده وصية لكتبه ولا نقبل كلام. هل يلزمه أن يخرج ثلث ما بيده؟ نعم يلزمه، لأنه أقر الآن أن ثلث مال أبيه قد نفذه أبوه، فيلزمه أن يصرف ثلث ما بيده على حسب ما كان يقوله عن أبيه. واضح يا جماعة؟ طيب، ثم قال مؤلف باب ميراث القاتل والمبعض والولاء. ميراث القاتل والمبعض، القاتل معروف هو الذي أزهق الروح، أزهق روح الإنسان بسبب أو مباشرة هو قاتل. المبعض يعني الذي بعضه حر وبعضه رقيق، كذا هذا مبعض. الولاء يعني ما هو الولاء وما كيفية الإرث به. يقول فمن انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه مباشرة أو سببا بلا حق لم يرث، إن لزمه قضاء أو دية أو كفار، والمكلف وغيره سواء. يقول مالك رحمه الله من انفرد بقتل مورثه بأن أخذ السيف وقط وجز رأسه، منفرد ولا مشارك؟ منفرد. أو دهسه بالسيارة بلا عمد لكن خطأ، فهذا منفرد. أو شارك فيه بأن صار الخطأ في الحادث بينه وبين آخر، أو اشترك اثنان في قتله، كل واحد قتله بسهم، مباشرة بأن يفعل سبب القتل هو بنفسه مباشرة، أو بسبب بأن يضع أمامه حفرة فيسقط فيها، فهنا ما باشر لكن كان سببا. يقول لا بلا حق، فإن كان بحق وسيذكره المؤلف فإنه يرث، لم يرث إن لزمه قوت أو دية أو كفار. يلزمه القوت إذا كان عمدا، وتلزمه الدية إذا كان خطأ أو شبه عمدا، وتلزمه الكفارة على المشهور من المذهب إذا قتل بين صف الكفار تلزمه الكفار، لقوله تعالى وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ولم يذكر الدية. وهذا هو الذي هو المؤمن إذا كان في صف الكفار ثم قتلهم وارثهم، فهذا نعم ثم قتل أي إنسان فهذا يلزمه إيش؟ الكفارة، ولا تلزم الدية لأنه أهدر نفسه حيث صار في صف الكفار. والصحيح أن معنى الآية الكريمة إن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، يعني من قوم بينكم وبينهم حرب وهو مؤمن، فعليكم الكفارة وليس عليكم دية، لأننا لو بذلنا الدية من سيأخذها؟ الكفار، فلا نعطيه ما يستعين به علينا، لكن لما كان مؤمنا صار له حق فوجبت الكفارة في قتله. ثم قال والمكلف وغيره سواء، إن حتى غير المكلف لو كان صبي له 10 سنوات يلعب في بندقية وأصابت مورثة فإنه لا يعرف، لأن هذه حقوق مالية تتعلق بالعباد فلا فرق فيها بين المكلف وغير المكلف. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يرث القاتل ولو كان خطأ 100%، واستدل هؤلاء بأن بحديث لكنه لا يصح، ليس للقاتل من الميراث شيء، وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لم نصح نرجع إلى القواعد العامة، فإذا علمنا يقينا أن هذا الوارث لم يتعمد القتل 100% فإننا لا نمنعه، وبأي طريق نمنعه؟ قد استحق الميراث فكيف نحرمه منه؟ وهذا يقع كثيرا. ونضرب لكم مثلا يتبين به ضعف هذا القول أنه لا يرث ولو كان خطأ 100%. رجل له ولدان وهو ذو أموال كثيرة، أما الأكبر منهما فكان عاقا لأبيه ولا يعرفه، ولو قدر على أن يرجمه بالحجارة لفعل، وأما الثاني فهو بار بأبيه يخدمه و يجتهد في كل بر وإحسان. فقال الرجل للولد البار أحب أن أذهب إلى العمرة، فقال أهلا وسهلا على عين والرأس، والولد يجير القيادة قيادة السيارة 100%. سافر هو وأبوه، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يكون حادث على يد هذا الولد البار خطأ بدون قصد. الرجل مات الأب وعنده الملايين، من يرثه؟ العاق. العاق يرثه والبار لا يرثه، ما لا يمكن أن تأتي الشريعة بمثل هذا. ابن يحب أن تكون المصيبة عليه دون أبيه، ويحب أن ينجرح على رأسه دون أن يمس أصبع أبيه شيء، نقول يحرم من الميراث وهذا الولد العاق الذي لو حصل أن يرجم أباه لفعل هو الذي يرث. الشريعة لا تأتي بمثل هذا. وما دام الحديث لم يصح فلنرجع إلى القواعد العامة. هل يمكن أن يتهم هذا الذي كان بارا بأبيه بأنه تعمد قتله لأجل أن يرثه؟ لا يمكن بأي حال من الأحوال. ولهذا نقول القول الصواب في هذه المسألة الذي لا يجوز سواه فيما نرى أن القتل خطأ لا يمنع من الميراث، وأن لو منعناه من الميراث فقد حرمناه حقا أثبته الله له في كتابه. يوصيكم الله بأولادكم اقرأ للذكر مثل حظ الأنثيين. والتهمة في مثل هذه الصورة التي ذكرنا بعيدة جدا، التهمة بعيدة. أفهمتم؟ إذا كانت التهمة بعيدة وسبب الإرث موجود، كيف نمنع نفوذ هذا السبب من أجل طرد القاعدة؟ ما نصنع. ولهذا كان مذهب الإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة أصح المذاهب، يقول لا يمكن أن نمنع هذا من الميراث، ولا نمنعه إلا إذا عرفنا أخذ السكين وأضجع والده قال بسم الله، بل يمكن ما يسلم ما نتعجبه له بأكله. المهم ذبح في هذه الحال لا يفعل، لأن التهمة قوية جدا، لا سيما إن كان قد توعد وقال يا أبي أعطني فتزوج أنا ما عندي فلوس أعطني تزوج، قال لا حك ظهرك بظفرك ولا ما يمكن أعطيك، قال بيني وبينك رجاء سأدثك غصب عليك. ثم جاء يوم من الأيام وأضجعه وفي السكين، هذا لا يمكن أن نورده، ولا تأتي الشريعة بتوريث لأنه تعمد إيش قتل أبيه لينال ميراثه. وما أحسن ما قعده ابن رجب رحمه الله، قال من تعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم عوقب بحرمانه. هذا صحيح. إذن القول الراجح في مسألة القتل أنه إذا تعمد الوارث قتل موارثه عمدا لا شك فيه فإنه لا يعرف، وإن كان خطأ فإنه يعرف. هذا الصور. ولكن هل يرث من الدية التي سيبذلها؟ لا، لا يرث، لأن الدية غرم عليه. وقد جاء في حديث رواه ابن ماجه أنه يرث من تلاذ ماله، من تلاذ ماله يعني قديمة، فيرث من المال لا من الدية. وفي قولنا لا من الدية إشارة إلى أن الدية تثبت على ملك من؟ على ملك المقتول ولا لا؟ على ملك المقتول. الدية تكون ملكا للمقتول، تورث عنه ويخرج منها الثلث. وهنا يجب أن ننتبه إلى مسألة مهمة، ولأن بعض الناس إذا حضر القاتل خطأ رحموا ورقوا له وعفوا عن الدية، مع أن الأولاد الصغار له أولاد صغار، أو يكون أولاده كلهم مرشدون ولكن عليه دين فيعفون. العفو هنا غير صحيح. لماذا؟ لأن الميراث لا يثبت إلا بعد قضاء الدين، من بعد وصية يوصى بها أو دين. فإذا عفوا والميت عليه دين قلنا غلط، العفو غير صحيح، وتؤخذ الدية ويقضى بها دين الميت. وهذه مسألة قل من ينتبه لها، ولذلك يجب على أولياء المقتول أن لا يعفو حتى ينظروا هل عليه دين أو لا. ثم بعد ذلك ينظر هل في الورثة قصر أو لا. نعم. يقول رحمه الله: وإن قتل بحق قودا أو حدا أو كفرا إلى آخر. إن قتل بحق حدا قودا، إيش معنى قودا؟ يعني قصاصا، فإنه يرث. وهنا أبوان، وهنا أخوان، أبوهما موجود. مثال ذلك: أخوان لهما أب، فقام الأكبر وقتل أباه، يرث منه أو لا؟ عمدا لا يرث. قام الأصغر وقتل أخاه قصاصا، يرث. تمام. إذا كان ميراث الأب والأب والابن الذي هو أخ للأخ الصغير، هذا ميراث الرجلين. أما أبوه فلأن أخاه قتله عمدا فلا حق له، وأما أخوه فلأنه قتله بحق. نعم. قودا أو حدا. هل هناك شيء من الحدود يصل إلى القتل؟ ما هو؟ رجم الزاني. لو أن الوارث شارك في رجم الزاني الذي هو مورثه فإنه يرث. أو كفرا، عندكم أو كفرا؟ نعم. لكن كيف كفرا؟ احنا ذكرنا أن من موانع الإرث اختلاف الدين، فكيف يقتله الكفر؟ قل يا محمود. إيش؟ المرتد لا يرثه، لا يرث. إيش؟ هذا على القول بالولاء، على القول بأن الولاء لا يمنع فيه اختلاف الدين، يمكن تصح يصح هذا الصورة. أو على القول بأن المرتد يرث وأقاربه، كما هو اختيار من الشيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. أو ببغي يشير إلى البغاة هم الذين يخرجون على الإمام، يعني على السلطان، بتأويل سائر، يعني يقول للإمام: أنت فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا، ويخرجون عليه. هؤلاء بغاة يقاتلون، يجب على الرعية أن يساعدوا السلطان على قتاله لأنهم بغاة. والأئمة لا يجوز الخروج عليهم إلا بشروط مغلظة، لأن أضرار الخروج عليهم أضعاف ما يريده هؤلاء من الإصلاح. الشروط: أن نعلم أنهم أتوا كفرا، نعلم علم اليقين. والثاني: أن نعلم أن هذا الكفر صريح ما في التأويل ولا يحتمل التأويل، صريح ظاهر واضح، لأن الصريح كما جاء في الحديث نذكره لكم الآن، الصريح هو الشيء البين الظاهر العادي، كما قال الله تعالى عن فرعون أنه قال لهامان: إيش؟ ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات. فلا بد أن يكون صريحا. أما ما يحتمل التأويل ولو 1% فإنه لا يسوغ الخروج عن الإيمان. الثالث: عندنا فيه من الله برهان، دليل قاطع مثل الشمس أن هذا كفر، فلا بد إذن أن نعلم أنه كفر، وأن نعلم أن مرتكبه كافر لعدم التأويل. قال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا أن تروا كفرا فواحا عندكم فيه من الله برهان. ثم إنه مرة قال لا لا تنابذوهم ما صلوا ما داموا يصلون. بقي شرط رابع ولا خامس؟ نعم، لا يلزمنا أن نخرج عليه إلا بشرط القدرة على إزالته. أما إذا علمنا أننا لا نزيله إلا بقتال تراق فيه الدماء وتصبح فيه الحرمات فلا يجوز أن نتكلم، لا يجوز أبدا، ولكن نسأل الله أن يهديها أو يزيل. لأننا إذا لو فعل ونحن ليس عندنا قدرة، هل يمكن أن يتزحزح هذا الوالي الكافر عما هو عليه؟ لا، بل لا يزداد إلا تمسكا بما هو عليه، وما أكثر الذين يناصرون. إذن يكون سعينا بالخروج عليه إيش؟ مفسدة عظيمة، مفسدة عظيمة لا يزول بها الباطل بل يقوى بها الباطل، ويكون الإثم علينا نحن الذين وضعنا رقابنا تحت سيوف، لأن هو ليس لدينا قدرة، ولا أحد أحكم من الله، ولم يفرض القتال على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا حين كان لهم دولة مستقلة، وإلا فكانوا يهانون في مكة، الذي يحبس والذي يقتل والذي توضع عليه الحجارة المحماة على بطنه، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع من الطائف يرمونه بالحجارة حتى أدنى عقله، ولم يؤمر بالقتال لأنه حكيم. ولذلك مع الأسف الشديد الآن أنك لا تجد أحدا عصى الرسول عليه الصلاة والسلام وخرج على الإمام بما للإمام فيه شبهة إلا ندم، وكان ضررا على شعبه، ولم يزد الإمام، وترى أريد بالإمام ما هو الإمام الأعظم، لأن الإمام الأعظم ذهب من زمان، لكن إمام كل قوم من له السلطة عليه إلا كان ضررا. المهم إذا خرج الوارث مع الإمام يقاتل البغاة فقتل مورثه، يرث ولا لا؟ يرث، لأنه بحق، قاتله وقتله بحق. قال الله تعالى فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. أو صيالة، صيالة مش معنى صيالة، صيالة صال عليك، هذا مورث صال على وارثه ولم ينتفع إلا بالقتل فإنه له قتل، يدافع بالأسر فالأسر، فإذا لم يمكن انتفاعه إلا بالقتل قتل. يرث أو لا يرث؟ يرث، لأن الصائل لا حرمة له، الصائل لا حرمة له. طيب، يقول أو حرابة، حرابة وش معناه؟ الحرابة يعني المحاربين الذين يتعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو في البنيان ويغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة، ويسمون قطاع الطريق، فإذا قتلهم فإنه يرث إذا كان وارثا. أو شهادة وارثه، يعني كان الوارث شهد بحق أن هذا قاتل هذا، وكان القاتل مورثا للشاهد، يجوز أو لا؟ يرث أو لا يرث؟ يرث، لأن الشاهد أن قام بحق عليه، قام بحق واجب عليه فيرث. أو قتل العادل الباغي وعكسه، العادل والباقي، وش الفرق بينهما؟ الفرق على اسمه، العادي المدافع والباقي مهاجم. فإذا كان هناك بغاة خرجوا على الإمام وقتل العادل الباغي أو بالعكس، فيقول مالك إنه يرث. وقيل إن قتل الباغي العادل فإنه لا يرثه لأنه ليس بحق، وإن كان العكس فإنه يرثه. ثم قال المؤلف: ولا يرث الرقيق ولا يورى، لا يرث ولا يورى. الدليل سبق لنا في أول الفرائض أن الله تعالى جعل الميراث ملكا للوارث والرقيق لا يملك فلا يرث ولا يورث. لماذا لا يورث؟ لأنه لا مال له. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من باع عبدا له مال فماله للذي باع، فهو لا يملك. وإذا كان يملك ماذا يورث؟ لكن قال: ويرث من بعضه حر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. الله يقول: هل الطلاق يقع من الصغير إذا طلق زوجته؟ وإذا كان الجواب بالنفي مطلقا فلماذا يحرم من الإرث إذا قتل والده عامدا متعمدا؟ وإذا طلق الأب زوجة ابنه صغير هل يقع الطلاق أم لا؟ أولا، ما وجه الاستفاق بين حرمان القاتل من الإرث وعدم وقوع الطلاق من الصغير؟ المهم على كل هذا، الطلاق من الصغير إذا كان يعقل ويميز ويعرف معنى الطلاق يقع، كما يصح النكاح منه يصح الطلاق، لقوله تعالى: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، فجعل الطلاق للناكح. وأما كون أبيه إذا طلق زوجته يقع الطلاق، لا، يعني لو طلق أبوه زوجته ما لا يقع، لكن لو خالعها فإنه لا بأس، لأن هذا على عوض، كأنها اشترت نفسه. ها؟ فإذا نهض من السجود يا جناح من أول ما يقوم. نعم. قال رحمه الله تعالى في باب ميراث القات والمواعظ والولاء: ويرث من بعضه الحر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، ومن أعتق عبدا فله عليه الولاء وإن اختلف دينهما، ولا يرث النساء بالولاء إلا لمن أعتقه أو أعتقه من أعتقه. عندكم إلا لمن ولا إلا إلا من؟ نعم، الصابق لمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما هو القول الراجح في ميراث القاتل؟ سليم، ما هو القول الراجح؟ شيخ كان عمدا فهو على القاتل من ميراثه، وإن كان خطأ إن كان عمدا محضا فالقاتل لا ميراث، وإن كان خطأ له الميراث. توافقون على هذا؟ طيب، كيف يرث على القول الراجح؟ كيف يرث؟ كيف يرث؟